بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الدرس 11 من سلسلة شرح منظومة مجدد العوافي من رسمي العروض والقوافي، ونحن بصدد دراسة البحور الشعرية واحدا تلو الآخر. نذكر في كل بحر من هذه البحور ما له من الأعاريض والأضرب، بعد أن تعرفنا فيما سبق على مفاتيح هذه البحور، وهي المفاتيح التي تؤخذ من الدوائر العروضية التي شرحنا آنفا. ونذكر ما يجوز في كل بحر من أنواع الزحافات. ونحن اليوم بإذن الله تعالى مع البحر الخفيف، ولعلنا ننهي إن شاء الله تعالى في هذا اليوم دراسة البحور. قال الناظم: قد صححوا العروض في الخفيف مع تصحيح ضربها ومحذوفا يقع، وحذف وجزئ فقط وقد، يقصر مخبونا إذا الجزء ورد، وإن ترد زحافه فالخبن والكف والشكل وفيه وهن، وما حذفت الخبن قد جاء معه، وشعثن الضرب والمصرعة. البحر الخفيف من البحور المستعملة في الشعر العربي القديم والحديث، وهو كاسمه خفيف على اللسان، فيه عذوبة وانثيال عجيبان. وهذا البحر يصلح في أكثر الأحايين للأغراض الخفيفة من نسيب رقيق أو ما شاكله، مع أن هذه الأمور أغلبية كما ذكرنا من قبل، فلا يبعد أن تنظم القصيدة الفخمة الجزلة في هذا البحر، وأن ينظم في الطويل أو البسيط مثلا على غرض من الأغراض الرقيقة كالغزل والنسيب ونحوها، لكن هذه قواعد أغلبية وليست بالمضطردة. قال: في الطرة سمي بذلك لأنه أخف السباعيات، أي أخف البحور المستندة إلى أجزاء سباعية. هذا البحر له أعاريض 3، وهذا معنى قوله: قد صححوا العروض في الخفيف مع تصحيح ضربها ومحذوفا يقع. هذا بيان للعروض الأولى مع ذكر ضربيها، فهي إذن عروض صحيحة ولها ضربان: ضرب صحيح مثلها، وهذا معنى قوله مع تصحيح ضربها، وضرب ثان محذوف، وهو معنى قوله ومحذوفا يقع. البحر الخفيف بحسب الدائرة مفتاحه فاعلات، مستفعل فاعلات، ومستفعل هذه هي ذات الوتد المفروق، ذات الوتد المفروق، نعم، مستفعل. العروض الأولى مع ضربها الأول، وهو الضرب الصحيح، شاهده قول الشاعر: حل أهلي ما بين درنا فبا دولا وحلت علوية بالسخال. تصحح النسخة بحسب ما أذكره من التصحيحات عند قراءة الشواهد ونحوها، فإن فيها بعض التصحيحات التي ينبغي تصحيحها. تقطيعه حل أهلي فاعلات، ما بين در مستفعل، نا فبادوا فاعلات، لا وحلت فاعلات، علوية مستفعل، بسخالي فاعلات. قال ومحذوفا يقع، أي الضرب المحذوف هو الذي تتحول فيه فاعلات إلى فاعل بعد إسقاط السبب الخفيف من آخره. وشاهده قول الشاعر ليت شعري هل ثم هل آتينهم أم يحولا من دون ذاك الردى. هذه نون التوكيد الخفيفة، آتينهم يحولا. طيب تقطيعه ليت شعري فاعلات، هل ثم ما، هل مستفعل، آتينهم فاعلات، أم يحولا فاعلات، من دون ذا مستفعل، كردا فاعل. ضرب محذوف. الضرب العروض الثانية هي عروض محذوفة مع ضرب واحد محذوف أيضا، وهذا معنى قوله وحذف، أي حذف الألف التثنية راجع ألف التثنية راجع إلى العروض والضرب معا. وشاهده قول الشاعر إن قدرنا يوما على عامر ننتصف منه أو ندأه لكم. وتقطيعه إن قدرنا فاعلات، يوما على مستفعل، عامر فاعل، عروض محذوفة، ننتصف من فاعلات، هو أو ندع مستفعل، هو لكم فاعل، بإشباع ضمير الغائب حتى يتولد من الحركة حرف مد. نعم. وجزئ فقط. إذن العروض الثالثة عروض مجزوءة مع ضرب مماثل لها، ومعنى قوله وجزئ فقط أي مع بقائهما صحيحين غير مزاحفين. وشاهده قول الشاعر ليت شعري ماذا ترى أم عمرو في أمرنا، ليت شعري فاعلات، ماذا ترى مستفعل. إذن جزئت هذه العروض، جزئ البيت فسقط الجزء الثالث من الشطر الأول، وكذلك يسقط الجزء الثالث من الشطر الثاني، وهو قوله أم عمرو فاعلات في أمرنا مستفعل. قال في الطرة في شرحي وقد يقصر مخبونا إذا الجزء ورد كقوله إلى آخره. طيب أي وقد يقصر أي الضرب دائما مع هذه العروض الثالثة المجزوءة، قد يأتي الضرب مقصورا مخبونا، مفهوم؟ هذا معنى قوله وقد يقصر أي الضرب مخبونا إذا الجزء ورد، أي مع كونه مجزوءا، مع كون البيت مجزوءا، وذلك كقول الشاعر كل خطب ما لم تكونوا غضبتم يسير بحذف الفاء غير موجودة، ليست فيسير وإنما هي يسير. وتقطيعه الشطر الأول كل خطب فاعلات ما لم تكو مستفعل. الشطر الثاني نو غضبتم فاعلات يسير. هذه هي هذا هو الضرب المقصور المخبون، المقصور المخبون الذي يتحول فيه مستفعل إلى فعول، إلى فعول يسير على وزن فعول. بعد أن ذكر الأعاريض والأضرب ننتقل إلى ذكر الزحافات الواردة في هذا البحر. قال: وإن ترد زحافه فالخبن. هذا علينا أن نعرف أن عندنا معاقبة في الخفيف، وهذه المعاقبة تكون بين نون فاعلات وسين مستفعل، لأن عندنا البحر هكذا فاعلات مستفعل فاعلات ثم أيضا فاعلات مستفعل فاعلات. إذن عندنا معاقبة بين نون فاعلات وسين مستفعل، وأيضا بين نون مستفعل وألف فاعلات التي بعدها، وأيضا بين نون فاعلات وألف فاعلات التي تليها في الشطر الثاني. إذن عندنا هذه المواضع الثلاثة فيها معاقبة، والمعاقبة قد شرحناها من قبل فلا نعيد. إذن الصدر، بيت الصدر هو الذي يقع فيه الخبن لسلامة ما قبله كما سيأتينا شاهده، وبيت العجز ما يحصل فيه الكف لسلامة ما بعده، وبيت الطرفين هو الشكل عندما يحدث الشكل، وذلك يكون في مواضع سنذكرها الآن عند ذكر الشاهد. إذن بيت الصدر وهو الذي فيه الخبن قول الشاعر: وفؤادي، إذن تصحح النسخة، وفؤادي كعهده لسليمى بهوى لم يحل ولم يتغير. وتقطيعه: وفؤادي فعلات، إذن بعد دخول الخبن تحذف الألف. كعهده متفعل، تحذف السين للخبن. لسليمى فعلات، بهوى لم فعلات، يحل ولم متفعل، يتغير فعلات. إذن هذا البيت كل أجزائه مخبونة، وهذا الخبن فيه هو هذا البيت يسمى بيت الصدر، إذن لأن هذا الخبن يكون لسلامة ما قبله. وأما بيت العجز وهو الذي فيه الكف فقول الشاعر: يا عمير ما تظهر من هواك أو تكن يستكثر حين يبدو. يا عمير فاعلات مكفوفة، ما تظهر، ما تظهر مستفعل مكفوفة أيضا، من هواك فاعلات، أو تكن فاعلات، يستكثر مستفعل، حين تبدو فاعلات. بالطبع في آخر البيت لا يمكن أن يوجد الكف، وإنما هو جزء سالم من الكف. وأما بيت الطرفين الذي فيه الشكل، فالشكل لا يكون في كل الأجزاء، وإنما في أجزاء معروفة في البيت لأجل المعاقبة. وشاهده قول الشاعر: صرمتك أسماء بعد وصالها فأصبحت مكتئبا حزينا. صرمتك فعلات، إذن الخبن سقطت به الألف والكف سقطت به النون فعلات، والنون هذه عندما سقطت فإنما سقطت لسلامة ما بعدها وهو السين من مستفعل، فلذلك قلنا صرمتك هذه فاعلات. أسماء أبع مستفعل، هذه سالمة، سالمة من الخبن ومن الكف، مفهوم؟ وصال فاعلات، ها فأصبح، ها فأصبح فاعلات. تمك تأي، تمك تأي متفعل أو مفاعل. بن حزينا فاعلات، ماذا نلاحظ؟ نرى أن الشكل وجد في الجزء الأول فاعلات، وفي الجزء الثالث فاعلات، وفي الجزء الخامس مفاعل، وهذا هو بيت الطرفين. فتجد أن في الجزء الأول وجد الخبن، هذا واضح لأنه في بداية البيت، وجد فيه الكف لسلامة ما بعده وهو السين من مستفعل. في الجزء الثالث فيه الشكل أي الخبن وهو سقوط الألف، وذلك لسلامة النون من مستفعل التي قبله، وفيه الكف أيضا وهو سقوط النون الأخيرة، وذلك لسلامة الألف من فاعلات التي بعده. إذن لا بد من أن تسلم فاعلات التي بعده. ثم الجزء الخامس وهو الذي قلنا مفاعل، هذا فيه أيضا خبن لسلامة نون فاعلات التي قبله، وفيه الكف لسلامة ألف فاعلات التي بعده. هذا هو بيت الطرفين الذي فيه الشكل في أجزاء محصورة معروفة. قال وفيه وهن، أي الشكل فيه وهن أي ضعف، وهذا واضح لأنه من الزحاف المزدوج. وقد ذكرنا آنفا أن الزحاف الذي يجمع زحافين وهو الزحاف المركب هذا قبيح جدا، إلا ما ذكرنا آنفا، ما استثنيناه من قبل. ثم قال وما حذفت الخبن قد جاء معه، أي هذا الذي حذفته من العروض أو الضرب فإن الخبن يأتي معه أيضا، أي يجوز أن يكون مخبونا. وذكر له مثالين في الطرة، فقال مثاله في ضرب الأولى قوله والمنايا ما بين غاد وسار كل حي في حبلها علق، والمنايا فاعلات، ما بين غا مستفعل، دن وسار فاعلات، كل حي فاعلات، في حبلها مستفعل، علق علق فاعل، أصلها فاعل ضرب محذوف ثم دخله الخبن، جاز دخول الخبن عليه فصار فاعل. قال ومثاله في الثانية وضربها، أي في العروض الثانية. إذن هذا المثال الأول هو في العروض الأولى وضربها المحذوف، أما في العروض الثانية التي لها ضرب واحد محذوف فمثال دخول الخبن على هذا الضرب المحذوف قول الشاعر بينما هن في الأراك معا إذ أتى راكب على جمله. بينما هن فاعلات، نفل أرى متفعل، كمعا فاعل، إذا دخل الخبن على العروض المحذوفة. إذ أتى را فاعلات، كب على متفعل، جمله فاعل، دخل الخبن على الضرب المحذوف أيضا. ثم عندنا شيء آخر وهو التشعيث، وهو أمر مشهور معروف في الخفيف، وهو التشعيث، وهو في الأصل علة لكن تجري مجرى الزحاف. فقال وشعثن الضرب والمصرعة، وشعثن الضرب، وذلك كقول الشاعر إن قومي جحاجحة كرام متقادم مجدهم، متقادم مجدهم أخيار، متقادم مجدهم أخيار، نعم. إن قومي فاعلات، جحاجح متفعل، تنكرام فاعلات، إذن هنا دخل ماذا؟ دخل الشكل جحاجح، نعم. متقادي فاعلات، من مجدهم مستفعل، أخيار، هذا هو التشعيث، وهو أخيار، تحولت فاعلات إلى فعلات أو إلى فالات على ما ذكرنا آنفا من الخلاف في هذا التشعيث كيف هو. المقصود أنها تتحول إلى مفعول إلى ثلاثة أسباب خفيفة متتالية. قال وفي الشكل والطرفين أيضا، أي يدخل هذا على الشكل على بيت الشكل وعلى بيت الطرفين. قال وشعثن الضرب والمصرعة، أي العروض المصرعة أيضا، وذلك كقوله آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء. وهذا هو مطلع قصيدة معلقة الحارث بن خليزة اليشكري. آذنتنا فاعلات، ببينها متفعل، أسماء مفعول، ربا ثاو فاعلات، يمل من متفعل، هث ثواء فاعلات. إذن العروض المصرعة هذه بمنزلة الضرب، إذن ما يجوز في الضرب يجوز فيها. فبما أن الضرب يجوز فيه التشعيث في الخفيف، فإن التشعيث جائز كذلك في هذه العروض المصرعة، أي التي في بيت مصرع. نعم. ثم ننتقل إلى المضارع، وهو من البحور النادرة، بل أنكر بعض العلماء وروده هو والمقتضبة في شعر العربي أصلا، لكن أثبته الخليل فتبع العلماء الخليل على ذلك، وهو أهل لأن يتبع في هذا الشأن رحمه الله تبارك وتعالى. المضارع أصله بحسب الدائرة مفاعيل فاعلات مفاعيل، مفهوم؟ فاعلات ذات الوتد المفروق، لكن لا يكون إلا مجزوءا على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال في الطر سمي بذلك لمضارعته، أي مشابهته، لمضارعته للمقتضب في كون أحد أجزائه مفروق الوتد، في كون أحد أجزائه مفروق الوتد. المقتضب عندنا من أجزائه مفعولات على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، لأن المقتضب هو مفعولات مستفعل مستفعل، فأحد أجزاء المقتضب مفعولات ذو وتد مفروق لات، فقالوا كذلك المضارع فيه وتد مفروق، فيه جزء فيه وتد مفروق وهو فاعلات. هذا شيء قيل في معنى المضارع. وقيل سمي المضارع لمضارعته الهزج في تربيعه، في تربيعه وفي ابتدائه بوتد ونحو ذلك مما يذكر في أصول هذه الأسماء والمصطلحات. قال الناظم رحمه الله الجزء للعروض والضرب أجب في ذا المضارع وصححا تصب وزحفه قبض وكف وانجلب أوله خرم وشثر وخرب. الجزء للعرض والضرب أجب، أي لا بد أن يكون المضارع مجزوءا، فلا يكون تاما قط في ذا المضارع. وصححا تصب، أي واجعل عروضه وضربه صحيحين سالمين من الزحاف، كقول الشاعر دعاني إلى سعاد دواعي هوى سعادي. دعاني هذه مفاعيل، إذن فيه الكف، لا سعاد فاعلات، دواعيها مفاعيل، وسعادي فاعلات. مفهوم؟ سعاد هذه معروف أنها ممنوعة من الصرف، لكن هنا مصروفة لأجل الوزن ولا داعي لأن تذكر هكذا ممنوعة من الصرف في العروض، بل هي مصروفة لأجل الوزن. نعم. دعاني إلى سعاد. طيب، أما الزحف الوارد في المضارع فهو القبض. قال وزحفه قبض، كقول الشاعر لقد رأيت الرجال فما أرى مثل زيد. لقد رأي مفاعل، هذا فيه القبض، إذن حذفت الياء وهو الخامس الساكن. تر رجال فاعلات، إذن هنا عروض مكشوفة. فما أرى مفاعل مثل زيدي فاعلات. قال وفيه كف العروض وهذا البيت يشبه المجتث كقوله ومذ علقت بسلمى علمت أن ستموت. هذا من المجتث، المجتث بعد جزئه لأنه ليكون مجزوءا وجوبا وزنه مستفعل فاعلات، فإذا خبنته صار هكذا. قال الشاعر ومذ علق متفعل، هذا مستفعل مخبونة، علق تبسلمى فاعلات، علمت أن متفعل، ستموت فاعلات. إذن هذا من المجتث وهو على وزن متفعل فاعلات مرتين، وسترى أنه على المضارع أيضا وذلك على وزن مفاعل، مفاعل فاعلات، مفهوم؟ فهو يشبه المجتث لكن ليس منه، لا يشبه، عفوا هذا يشبه المضارع لكن ليس منه، مفهوم؟ وفي الحقيقة هذا فيه نظر ولم أراجعه، لأن هذا فيه نظر، لأن المضارع لا يدخله الخبن في فاعلات، إذ الألف من فاعلات ليست ثانية سبب وإنما هي الحرف الأوسط من وتد مفروق فاعلات، ولما لم تكن ثانية سبب فلا يدخل الخبن، لا يوجد خبن في فاعلات. فإذا قول الشاعر ومذ علقت بسلمى، ومذ علق هذا يجوز على مفاعل، لكن تبسلمى هذا لا يكون إلا على وزن فاعلات، ففي الحقيقة هذا فيه نظر، إلا أن يكون الشارح رحمه الله تعالى يرى أن الجزء جزء تفعيلة فاعلات التي في المضارع ليست من قبيل الوتد المفروق وإنما هي فاعلات ذات الوتد المجموع، وهذا في نظر، لأن كل الذين نعرفهم ذكروا من العروضيين ذكروا أن فاعلات في المضارع هي ذات وتد مفروق، فإذا كانت ذات وتد مفروق لم يجد فيها الخبن. نعم. وعلى كل حال فهذا إنما هو متعلق بهذا الشاهد وهذا البيت، وإلا فالمشابهة بين المضارع والمجتث واردة، لأن واردة بغير الخبن، إذا وجدنا مجتثا ليس فيه الخبن في فاعلات فعند ذلك تساوى البحران في الجزء الثاني وهو فاعلات وبقي الجزء الأول، فأما في المضارع فهو مفاعيل وأما في المجتث فهو مستفعل، فإذا دخل الخبن على المجتث صار متفعل، وإذا دخل القبض على المضارع صار مفاعل، فهما بنفس الوزن. إذن يمكن أن يشتبه المجتث بالمضارع، وطريقة فرزهما والتمييز بينهما يكون بالنظر إلى الأبيات الأخرى من القصيدة، بهذا يتميز المضارع عن المجتث كما ذكرنا مثلا بين الرجز والكامل وغير ذلك من الأبيات التي قد تلتبس وتشتبه. نعم. قال وكف، وزحفه قبض وكف كما تقدم في البيتين، وكقوله وإن تدن منه شبرا يقربك منه باعا، وإن تدن مفاعيل منه شبرا فاعلات يقربك مفاعيل منه باعا فاعلات. قال والقبض والكف إنما يحلان فيه على سبيل المراقبة بين ياء مفاعيل ونونه، والمراقبة إذن بين الياء والنون من مفاعيل، معنى ذلك أن هذا الجزء إما أن يرد مكفوفا وإما أن يرد مقبوضا، فيكون مكفوفا مفاعيل أو مقبوضا مفاعل، ولكن لا يسقطان معا فلا تجد مفاعل، ولا يثبتان معا فلا يكون لديك مفاعيل. لا بد في هذا البحر إما مفاعيل وإما مفاعل، هذا معنى المراقبة. ثم قال وانجلب أوله خرب، قال في الطر ولم أجد له شاهدا مختصا به، ولكن شاهد الشتر والخرب شاهدان له لوجوده مع الشتر والخرب ضمنا. هذا واضح من جهة القياس، لكن من جهة في الحقيقة هذا العلم مبناه على السماع من الأوائل من أهل هذا الفن من الشعراء المتقدمين، وفي الحقيقة لم يذكروا شاهدا لهذا الخرم في المضارع، أصلا شواهد المضارع قليلة نادرة جدا. أما شاهد الشتر فقول الشاعر سوف أهدي لسلمى ثناء على ثنائي، سوف أه فاعل، فإذا هذا هو الشتر، سقطت الميم مع وجود القبض، فاعل. سوف أه دي سلا سوف أه دي لسلمى فاعلات، ثناء ع مفاعيل لا ثنائي فاعلات. وأما شاهد الخرب فقول الشاعر قلنا لهم وقالوا وكل له مقال، قلنا لا هذه على وزن فاعيل أو مفعول بعد سقوط الميم، إذن سقوط الميم من أول الجزء مع الكف، قلنا لا فاعيل، هم وقالوا فاعلات، وكل لا مفاعيل، هم قالوا فاعلات. قال في الطرة وحذف بعض شراح الخزرجية الواو من وإن تدن إلى آخره، وجعله شاهدا عليه وهم. وهم إذن هذا خبر المبتدأ الذي هو حذف بعض الشراح كذا كذا إلى آخره، خبره وهم. طيب يقصد بقوله وإن تدنو البيت السابق وهو قول الشاعر وإن تدنو منه شبرا يقربك منه باع. يقول بعض شراح الخزرجي حذف الواو من هذا البيت فصارت إن تدنو منه شبرا يقربك منه باع، فيكون شاهدا للخرب. قال هذا وهم، وإنما هو وهم عند الشارح رحمه الله تبارك وتعالى من جهة السماع، أي أن البيت مسموع بإثبات الواو فيه فليس فيه الخرب. وهذا الذي جعله الشارح رحمه الله تعالى وهما هو عين صنيع بعض أئمة العروض كالتبريزي رحمه الله تعالى في الوافي وكغيره، كنت قد قرأته لغيره أيضا ولا أستحضر الآن موضعه، لكن على الأقل في الوافي الذي هو من كتب العروض المهمة والمفيدة والنافعة والجامعة التبريزي هكذا صنع، أي ذكر البيت بدون واو وجعله شاهدا على الخرب. أما المقتضب والمجتس فجمعهما الناظم في أبيات فقال الجزء للعروض والضرب وجب مع طي كل منهما في المقتضب، وزحفه خبن وطي وانتحي ذا الجزء في المجتس لكن صحيحي، وزحفه خبن وكف شكل وشعث الضرب كذاك المثل. المقتضب والمجتس بحران نادران، والمقتضب مثل المضارع في ندرته، والمجتس أكثر منهما، وله بعض الشواهد من شعر المتقدمين ونظم فيه بعض المولدين أيضا، لكنه بحر قليل الاستعمال جدا. قال سمي المقتضب بذلك لأنه مقتضب أي منقطع من المنسرح، لأنه مجزو في الاستعمال، فإذا حذف الأول من كل شطري المنسرح يبقى مفعولات مستفعل وهو مجزو المقتضب. معنى هذا الكلام أن المقتضب أصله بحسب الدائرة مفعولات مستفعل، لكنه لا يكون إلا مجزوءا وجوبا مفعولات مستفعل. طيب إذا نظرنا إلى هذا المقتضب المجزو في الاستعمال وهو مفعولات مستفعل، نجد أنه مأخوذ من المنسرح بعد إسقاط الجزء الأول منه، لأن المنسرح مستفعل مفعولات مستفعل، فإذا أسقطت الجزء الأول من المنسرح صار مفعولات مستفعل، وهذا مجزو المقتضى. طيب، وأما المجتث فقال: وسمي المجتث بذلك لاجتثاثه، أي اقتلاعه من الخفيف بالتقديم والتأخير، لأن المجتث أصله مستفعل فاعلات فاعلات، وإن كان لا يكون إلا مجزوا لكن هذا أصله مستفعل فاعلات فاعلات. والخفيف وزنه فاعلات مستفعل فاعلات، فإذا أخذت الخفيف وقدمت وأخرت بين الجزء الأول والجزء الثاني منه، أي أخرت فاعلات وقدمت مستفعل، فإنك تحصل على المجتث. قال: الجزء للعروض والضرب وجب مع طي كل منهما في المقتضب، أي المقتضب له عروض واحدة وضرب مثلها، وهذه العروض مجزوءة مطوية وضربها مثلها. وشاهده قول الشاعر: أقبلت فلاح لها عارضان كالبرد. أقبلت فمفعولات، يعني مفعولات مطوية، مفعولات لا حلها مستعل أو مفتعل، إذن مستفعل مطوية أيضا. عارضان مفعولات كالبردي مفتعل، إذن العروض والضرب كلاهما مطوي. هذا هو المقتضب، ليس فيه شيء آخر نذكره إلا أننا نذكر ما فيه من الزحاف، وهو الخبن والطي. قال: وزحفه خبن وطي. قال: في الطر فهما معا كقوله: أتانا مبشرنا بالبيان والنذر. أتانا معولات بشرنا مفتعل، مفهوم؟ العروض والضرب هذه لا نتطرق لها، الكلام هنا عن الجزء الآخر الذي يبقى، أي الحشو، هذا الذي فيه الخبن الآن. إذن بالبيان والنذر، بالبيان مفعولات إذن مطوية، والنذر مفتعل. إذن هذا شاهد لإتيان الخبن والطي معا. وأما إتيان الطي وحده فكقول الشاعر: هل علي ويحكما إن لهوت من حرجي. إن لهوت، هل علي مفعولات، ويحكما مفتعل، إن لهوت مفعولات من حرجي مفتعل. قال: في الطر وإنما يحلان فيه على سبيل المراقبة بين فاء مفعولات وواوه. مفعولات هذه قلنا يدخلها الخبن والطي، لكن على سبيل المراقبة، أي لا يثبتان معا ولا يسقطان معا، فإما أن تجد معولات أو مفعولات. أما مفعولات تامة سالمة منهما معا فلا. وأيضا يعني معولات أيضا بالخبن والطي معا أيضا لا تجوز. ثم انتقل إلى المجتث فقال: وانتحي ذا الجزء في المجتث، أي اسلك واقصد هذا الجزء في المجتث أيضا، وهو جزء واجب كما ذكرنا، لكن صححي، أي صحح كلا منهما من العروض والضرب معا. وشاهده قول الشاعر: البطن منها خميص والوجه مثل الهلال، والثغر منها شنيب والريق مثل الوصال، والطرف منها كحيل واللحظ مثل النصال. نقطع البيت الأول فقط: البطن منها خميص. المجتث قلنا وزنه مستفعل فاعلات، البطن من مستفعل، ها خميص فاعلات، والوجه همس مستفعل، للهلال فاعلات. وأما الزحف الوارد في هذا المجتث فقال وزحفه خبن وكف شكل وشعث الضرب كذاك المثل. إذن الخبن والكف والشكل ولكن على سبيل المعاقبة تقريبا كما ذكرنا في الخفيف، لأن المجتث يشبه الخفيف شيئا ما. قال وزحفه خبن كقول الشاعر ومذ علقت بسلمى علمت أن ستموت، ومذ علق متفعل، تبسلمى فاعلات، الخبن فيهما معنى، علمت أن متفعل ستموت فاعلات. قال وهو بيت الصدر، هذا كما ذكرنا في الخفيف فلا نعيد شرحه. وأما بيت الكف وهو بيت العجز فقول الشاعر ما كان عطاؤهن إلا عدة ضمارا، ما كان مستفعل، طاؤهن فاعلات، إلا عدة مستفعل، تنضمارا فاعلات. فإذا لا بد من المعاقبة بين نون مستفعل وألف فاعلات، أو نون هذا وسين ذاك. وأما الشكل وهو بيت الطرفين فقول الشاعر أولئك خير قوم إذا ذكر الخيار، أولئك مفاعل، إذن بدخول الخبن والطي معا خير قوم فاعلات، إذا ذكي مفاعل رالخيار فاعلات. وأما التشعيث فقد ذكره بعض العلماء لكنه قليل في الحقيقة، ذكر بعض العلماء أن هذا التشعيث يكون في المجتث كما هو وارد في الخفيف، وذكروا له شاهدا وهو قول الشاعر لم لا يعي ما أقول ذا السيد المأمول، وتقطيعه نعم تفضل بارك الله فيك، وتقطيعه لم لا يعي مستفعل، ما أقول فاعلات، ذا السيد المستفعل مأمول، هذه مشعثة فالات أو فعلات. قال في الطرة وقيل لم يقع التشعيث إلا في شعر المولدين كقوله أنت امرؤ متجنن ولست باليقظان، أو ولست باليقظان، أنت امرؤ لك شان فيما أرى غير شاني، صرح بما عنه تكني أكف عنك لساني، هبني أسأت فهلا مننت بالغفران. هذه الأبيات لبعض المولدين ويمكن تقطيعها وفي بعضها التشعيث الذي ذكرنا. قال كذاك المثل أي العروض المماثلة له في التصريع لأنها في حكم الضرب إلى آخر ما ذكر. المقصود أن هذه أن العروض أيضا قد يرد فيها التشعيث، وهذا شيء نادر قليل جدا، لكن ذكروا له بعض الشواهد كقول الشاعر وللهوى سلطان قرينه مقرون، وللهوى متفعل، سلطان هذه فاعلات مشعثة أي مفعول، قرينه متفعل، مقهور مفعول. وقوله وهذا من الخفيف، إذن المثال الأول من المجتث، الثاني من الخفيف، دمية عند راهب قسيس صوروها في جانب المحراب، دمية عن فاعلات، دراهب متفعل، قسيس مفعول التشعيث، صوروها فاعلات في جانب المستفعل، محراب مفعول. وإذا نكون قد انتهينا من المجتث وننتقل إلى المتقارب. والمتقارب قيل سمي بذلك لتقارب أسبابه وأوتاده، إذ بين كل سببين وتد وبين كل وتدين سبب، لأن المتقارب وزنه فعول ثمان مرات، إذن تتعاقب فيه الأسباب والأوتاد، فعول فعول فعول، واتد فسبب فواتد فسبب إلى آخره. قال الناظم: تصحيح أولى المتقارب جرى كضربها، واحذفه واقصر وابترى، وجزءها محذوفة أيضا جرى، والضرب جاء مثلها وأبترى، وزحفه قبض فقط والسلب يحل فيه وكذاك الثرم. للمتقارب عروضتان، الأولى صحيحة والثانية مجزوءة محذوفة. فأما الصحيحة فضربها مثلها، قال: تصحيح أولى المتقارب جرى كضربها، كقول الشاعر: فأما تميم، تميم بن مر، فألهاهم القوم روبا نياما. فأما فعول، تميم فعول، تميم ب فعول، نمر فعول، فألفا فعول، هم القو فعول، مروبا فعول، نياما فعول. هذا واضح. وله ضرب، إذن لهذه العروضة، لهذه العروض أربعة أضرب: الضرب الأول صحيح مثله، الضرب الثاني محذوف أي تحول فعول إلى فعل بإسقاط السبب الخفيف من آخره، وشاهده قول الشاعر: وأروي من الشعر شعرا عويصا ينسي الرواة الذي قد رووا. وأروي فعول، من الشعر فعول، رشعرا فعول، عويصا فعول، ينسر فعول، رواة فعول، الذي قد فعول، رووا فعول. الضرب الثالث مقصور فعول، شاهده قول الشاعر: ويأوي إلى نسوة بائسات وشعث مراضيع مثل السعال، وهو جمع سعلاث، وهي أنثى الغول فيما يذكرون. ويأوي فعول، إلى نس فعول، وتنباء فعول، إسات فعول، وشعث فعول، مراضي فعول، عمثلس فعول، سعال فعول. والضرب الرابع ضرب أبتر على وزن سل، وسيأتينا نعم ضرب أبتر. شاهدوا قول الشاعر: خليلي عوجا على رسم دار خلت من سليمى ومن ميه. خليلي فعول، يعوجا فعول، على رص فعول، مدار فعول، خلت من فعول، سليمى فعول، ومن مي فعول، يه فل. العروض الثانية عروض مجزوءة، إذن سقطت تفعيلة من آخر كل شطر، ومحذوفة أي صارت إلى فعل أو فعو، ولها ضربان: ضرب مثلها وضرب أبتر. شاهد الضرب الأول قول الشاعر: أمن دمنة أقفرت لليلى بذات الغضا. أمن دم فعول، نت أق فعول، فرت فعو أو فعل، لليلى فعول، بذات الفعول، غضا فعل. وأبتر كقول الشاعر: تعفف ولا تبتئس، فما يقضى يأتيك، أي فما يقضيه الله سبحانه وتعالى لك من رزق فلا بد أن يأتيك، ولن يقدر أحد أن يدفعه عنك أو يمنعك منه. تعفف فعول، ولا تب فعول، تئس فعول، فما يق فعول، ضيأتي فعول، كفل. إذن ضرب أبتر. وأما الزحاف الوارد في هذا البحر، قال: وزحفه قبض فقط، كقوله كقول الشاعر أفاد. وهذا فيه روايات وينسب إلى امرئ القيس، وهذا البيت له روايات: أفاد فجاد وساد فقاد وزاد فزاد وعاد فأفضل. زاد بالذال، هذه الدال المعجمة. إذن هذا تقطيعه واضح، كل كلمة بجزء من تفاعيل هذا البحر، أفاد فعول، فجاد فعول إلى آخره. الشاهد عندنا القبض وهو عفوا فعول، الشاهد القبض وهو أفاد على وزن فعول، فجاد فعول، وهكذا حتى في العروض. والسلم يحل فيه كقول الشاعر: لولا خداش أخذت جمالات سعد ولم أعطه ما عليها. لولا هذه فعل، وهي فعول بعد إسقاط الفاء من أولها، فصارت عول عول فتقلبها إلى فعل. لولا فعل، خداش فعول، أخذت فعول، جمالا فعول، تسعد فعول، ولم أع فعول، طهما فعول، عليها فعول. قالوا في جزئه الثالث القبض، وذلك في قولنا في قول الشاعر أخذت، فهي على وزن فعول. قال: ويروى دواب بسعد بدل جمالات، أخذت دواب سعد، أخذت دواب سعد. وفيه شذوذ، لأن وهذا الشذوذ ما هو؟ وهو القصر في العروض، القصر هو فعول في العروض. قال: ولم يحكه الخليل ولا غيره. إذا الأصل أن عندنا لا يوجد قصر في العروض، فإذا هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني: فيه الجمع بين الساكنين، ولم يسمع ذلك إلا في المتقارب بعد هذا البيت، وفي قوله: فرمنا قصاصا وكان التقاص فرضا وحقا على المسلمين. فرمنا فعول، قصاصا فعول، وكانت فعول، تقاص فرضا مفهول فعول، التي في الشطر الثاني. إذن هذا فيه التقاء الساكنين، وهو شيء لا يكون في وسط البيت في العروض أو في الحشو، أو في الحشو لا يكون قط إلا في هذا المتقارب في مثل ما ذكرنا. لكن هذا شيء اختلف العلماء فيه، بعض العروضيين أجازه وبعضهم لم يجزه مفهوم، ولذلك قالوا أجازه المبرد في العروض لأنها فاصلة تشبه الضربة. لكن الذين أجازوه استشهدوا بمثل هذا الشاهد: فرمنا قصاصا وكان التقاص، وآخرون لم يجيزوا ذلك وجعلوا رواية البيت على غير هذا، فذاك القصاص، وكان القصاص فرضا وحتما على المسلمين، فجعلوا هذا البيت ليس فيه شاهد على القصر في العروض. قال: وكذاك الثرم كقول الشاعر: قلت سدادا لمن جاءني فأحسنت قولا وأحسنت رأيا. قلت هذه فعل، وهي فعول بعد أن دخلها الثرم. سدادا فعول، لمن جاء فعول، أني فعو، فأحسنت فعول عفوا فأحسن فعول، تقولا فعول، وأحسن فعول، ترأيا فعول. قال: وفيه الحذف، والحذف هو في العروض في قوله لمن جاءني، وهذا الحذف مما ينبغي أن نعلم أنه زحاف يكون في آخر، يكون في العروض ولا يلتزم، ولا يلتزم، أي قد تجد في القصيدة الواحدة أبياتا العروض فيها صحيحة، وأبياتا أخرى العروض فيها يعني محذوفة، أي على وزن فعو. فهذا لا يلتزم، وقد فصلت في ذلك في الدروس الأخرى التي في السلسلة الأخرى، سلسلة العروض الأخرى، ذكرت فيها هذا الذي ذكرنا. أما هنا فنلتزم في غالب الأمر بما ذكره الناظم والشارح. وهنالك رواية أخرى لهذا البيت ليس فيها حذف، وهي قلت سدادا لمن جاء يسري. إذن قلت سدادا لمن جاء فعول أيسري فعول، فأحسنت قولا وأحسنت رأيا، فعلى هذا لا يكون فيه حذف أصلا. لكن الحذف في المتقارب معروف ومتداول، وهو لا يلتزم كما يعلم من تصرف الشعراء في قصائدهم التي على هذا البحر. وأقف عند هذا القدر، وإن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ في الدرس المقبل الكلام على باب سماه خاتمة علم العروض، وفيه تكلم على المتدارك، وهو البحر الذي زاده الأخفش وليس من البحور الخليلية. أما البحور الخليلية الخمسة عشر فقد انتهينا منها اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.